سبحانه. والعلم عند الأكثرين يختلف جزما وبعضهم بنفي عرف، وإنما له لدى المحقق تفاوت بحسب التعلق لما له من اتحاد منحت مع تعدد لمعلوم علم. يبنى عليه الزيد والنقصان، هل ينتمي إليهما الإيمان؟ والجهل جاء في المذهب المحمود هو امتثال العلم بالمقصود. زوال ما علم كل نسيان، والعلم في السهو له اكتنام. والعلم عند الأكثرين يختلف جزما وبعضه بنفي عرف. قال اختلفوا هل العلم يزيد وينقص أم لا، هل يتفاوت العلم أم لا يتفاوت. قال الأكثر على أن العلم يتفاوت، يمكن أن يكون علم ببعض الأشياء أقوى من علم ببعض الآخر. قالوا مثلا كعلمنا مثلا بأن الواحد نصف الاثنين، هذا أقوى من علمنا مثلا بوجود بغداد، يمكننا أن نتيقن أيضا وجود بغداد. على عن الخبر الحاصل، العلم الحاصل بالضرورة أقوى من العلم الحاصل بالتواتري. نعم، وبعضهم بأن فيه عرف، وبعضهم قال إنه لا تفاوت، لا تفاوت بالعلم، لأنه قبل حصول اليقين وانتفاء الاحتمال هذا ليس علما، وبعد حصول اليقين وانتفاء الاحتمال ليس هناك شيء فوق ذلك. هكذا قولا. نعم، وإنما له لدى المحقق تفاوت بحسب التعلق. نعم، ومن ينفي تفاوت علمي؟ قال التفاوت في علمه الحقيقة هو بحسب التفاوت في متعلقات العلم. معنى هذا أقوى علم من هذا لكثرة ما علمنا الأدلة متعلقات العلم. العلم شيء واحد ومتعلقاته هو لكثير، هذا علم شيء بدليل وبدليلين وبثلاثة، أقوى مما علمه بدليل واحد، وهكذا. نعم، لما له من اتحاد منهج. نعم، لما للعلم من اتحاد، مع العلم حقا شيء واحد، صفة واحدة متحدة، والتعدد انما هو في المعلومات، فمن كثرت معلوماته كان اقوى علمه، هكذا مع تعدد لمعلوم المعلوم، واللي يتعدد والعلم شيء واحد. يبنى عليه زيد والنقصان، هل ينتمي اليه الايمان؟ ينبني على هذه المساله، مساله خلاف هل الايمان يزيد وينقص ام لا. اذا قلنا العلم يتفاوت نقول الايمان يزيد وينقص، واذا قلنا العلم لا يتفاوت الإيمان لا يزيد ولا ينقص. نعم، وهذا الإيمان معنى التصديق، أما الإيمان معنى الطاعات أعمال البر، لأن لما يطلق عليها فلا خلاف أنه يتفاوت بالطاعات، زادتهم إيمانا أعمال الصالحة. نعم، نعم. لا معنى اللغوي تصديق، نعم، هو اللي خلاف كان يزيد ولا ينقص. والجهل جاء في مذهب في المذهب المحمود هو امتثال بالمقصود. هو لما عرفني العلم حصل يعرف مقابله هو الجهل. قال ان المذهب الصحيح ان الجهل هو انتفاء العلم بما يقصد علمه، انتفاء العلم بما يقصد علمه، معنى ما لا غرض للانسان في معرفته، لا يتعلق به غرض له، الجهل به لا يسمى جهلا، كما يقولون كطبقات الارض ما تحت الترى الأرى. نعم، هذا لا غرض للإنسان في معرفته ولا يقصد علمه عادة، فالجهل بلا يسمى جهل، يشرط أن يكون الشيء الذي انتفى العلم به مما يقصد عادة علمه. نعم، والجهل جاء في المذهب المحمود وانتفاء العلم بالمقصود على ما يقصد علمه. نعم، زوال ما علم كل من نسيان، والعلم في السهو والاكتنام. ولما كان النسيان والسهو يشاركان الجهل حسن أن يميز بينهما، أن يميز هذا عن ذاك. قال النسيان هو زوال المعلوم من الذاكرة بالكلية بحيث يحتاج إلى تحصيل جديد، لو نبه له لم يتنبه، زوال ما علم قل نسيان، يعني هو زوال المعلوم من الذاكرة بالكلية بحيث يحتاج إلى تحصيل جديد. وأما السهو فهو استتار المعلوم في ذاكرته، والسهو له اكتنان وهذا ما علمك ولسانك والعلم في السوي لو اكتنان معنى الستار بحيث لو نبه لو يتنبه لا يحتاج لتحصيل شيء بجرد تنبيه يتنبه له هو يعرف. نعم. وبعضهم قال النسيان زمانه طويل والسهو زمانه قصير عادة لا يطول. نعم.